قال المصنف رحمه الله تعالى: وبه قال حدثنا ولأبي ذر وحدثنا بواو العطف يحيى، يعني بالإسناد السابق الذي يروي به الصحيح. نعم. يحيى أبو زكريا ابن بكير بضم الموحدة تصغير بكر القرشي المخزومي المصري المتوفى سنة 31 و200، ونسبه المؤلف لجده لشهرته به، واسم أبيه عبد الله. قال حدث اسمه أبي عبد الله. عبد الله أحسن الله. واسم أبيه عبد الله. قال حدثنا الليث بالمثلثة ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي عالم أهل مصر من تابع التابعين. قال أبو نعيم: أدرك نيفا و50 من التابعين ألقى القشندي المولود سنة 30. ألقى القشندي. ألقى القشندي. نعم ألقى القشندي من مصر معروف. تعرفه؟ بالنسبة لي ما أنها بلد. المولود سنة 30. نعم القشندي طريق. نعم. المولود سنة 93، المتوفى في شعبان سنة 75 و100، وكان حنفي المذهب فيما قاله ابن خلكان. من خلكان قال انه حنفي المذهب لكن بعيد. نعم. لكن المشهور انه مجتهد، وقد روينا عن الشافعي انه قال الليث افقه من مالك، الا ان اصحابه لم يقوموا به. ضيعوه. نعم. وفي روايه عنه: ضيعه قومه. وقال يحيى بن بكير: الليث افقه من مالك، ولكن كانت الخطوة لمالك. الحظوة أحسن. حظوة لمالك. ولكن كانت الحظوة لمالك. لا شك. درهم من حظوة خير من قنطار. نعم. عن عقيل بضم العين المهملة. الإمام مالك دعم من قبل الولاة. اشتهر مذهب وانتشر. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. هل مرض ذلك؟ أيضا الإخلاص. فالحظوة لها دور. ربيعة شيخ الإمام مالك هو الذي يقول درهم من حظوة خير من قطار علم. هو شيخ الإمام مالك ربيعة يتوسد رداءه في المسجد والناس يزاحمون على مالك وما عنده أحد. هو شيخ. نعم. عن عقيل بضم العين المهملة وفتح القاف مصغرا ابن خالد ابن عقيل بفتح العين الأيلي بفتح الهمزة بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية القرشي الأموي المتوفى سنة 41 و100. عن ابن شهاب أبي بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني تابعي صغير، ونسبه المؤلف كغيره إلى جده الأعلى لشهرته به. عن عروة بن الزبير بالتصغير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به بضم الموحدة وكسر الدال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي إليه الرؤيا الصالحة في النوم. وهذا الحديث يحتمل أن يكون من مراسيل الصحابة. فإن عائشة لم تدرك القصة. عائشة ما ولدت في وقت القصة. يحتمل أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حدثها بذلك. نعم أحسن الله. فإن عائشة لم تدرك هذه القصة، لكن الظاهر أنها سمعت ذلك منه صلى الله عليه وسلم لقولها: قال فأخذني فغطني. فيكون قولها: أول ما بدأ به حكاية ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فلا يكون من المراسيل. وقوله من الوحي أي من تقدير أنه مرسل. مرسل الصحابي حجة. أحسن. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. نعم. وقوله من الوحي أي من أقسام الوحي، فمن للتبعيض. وقال أبو عبد الله وقال أبو عبد الله القزاز: ليست الرؤيا من الوحي ومن لبيان الجنس. وقال الأبي: نعم هي كالوحي في الصحة، إذ لا مدخل للشيطان فيها. وفي رواية مسلم كالمصنف في رواية معمر ويونس في رواية معمر ويونس الصادقة، وهي التي ليست فيها ضغث ليس فيها ضغث كذا شيء أو ضغث. وهي التي ليس فيها ضغث واحد الأضغاث. أحسن. وذكر النوم بعد الرؤية المخصوصة به لزيادة الإيضاح والبيان، أو لدفع وهم من يتوهم أن الرؤية تطلق على رؤية العين فهو صفة موضحة، أو لأن الفعل رأى والمصدر رؤية إذا كانت بصرية، ورؤية إذا كانت في المنام، ورؤية ورأي إذا كانت بالعقل. نعم، فعل واحد المصادر مختلفة. نعم. أو لأن غيرها يسمى حلما. حلم ولا حلم؟ حلم أحسن. أو لأن غيرها يسمى حلما، أو تخصيص دون السيئة، أو تخصيص دون السيئة والكاذبة، المسمات بأضغاث الأحلام. وأهل المعاني يسمونها صفة فارقة، وكانت مدة الرؤية 6 أشهر فيما حكاه البيهقي. وحينئذ فيكون ابتداء النبوة بالرؤية حصل في شهر ربيع، وهو شهر مولده. نعم، يكون بدء الوحي بالرؤية على رأس 40. وحينئذ إذا قلنا أن الرؤية 6 أشهر ومدة الوحي 23 سنة، تكون نسبة 6 أشهر إلى 23 46، 1/46. على هذا يتجه ما قاله بعضهم من أن الرؤيا حديث، لكن توجيه الحديث على هذا، تطبيق الحديث على ما ذكرنا متجه أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، لأنه أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق الرؤيا مدة 6 أشهر و 22 سنة ونصف بالوحي المنزل. نعم. 46 شيخ من 1/100؟ لا، 1/46. يعني أقل من 1 ولا أزيد من 1؟ 1.5 إلا قليل. شو عليه؟ من 100. أكثر من 2%. تقول 1/46. 1/46. واحترز بقوله من عما رآه من دلائل نبوته من غير وحي، كتسليم الحجر عليه كما في مسلم، وأوله مطلقا ما سمعه من بحيرة الراهب كما في الترمذي بسند صحيح. فكان فالفاء بالفاء وللأصيل ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر، وفي نسخة للأصيل وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا بغير تنوين إلا جاءت مثل فلق الصبح كرؤياه. كان لا يرى رؤيا في وقت وكان كرؤياه دخول المسجد الحرام، ومثل نصب بمصدر محذوف أي إلا جاءت مجيئا مثل فلق الصبح، والمعنى أنها شبيهة له في الضياء والوضوح، أو التقدير مشبهة ضياء الصبح، فيكون النصب على الحال. وعبر بفلق الصبح لأن شمس النبوة قد كانت مبادئ أنوارها الرؤيا إلى أن ظهرت أشعتها وتم نورها، والفلق الصبح. لكنه لما كان مستعملا في غير هذا المعنى وغيره أضيف إليه للتخصيص والبيان إضافة العام إلى الخاص. وعن أمال الرافعي حكاية خلاف أنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن في النوم أو لا، وقال الأشبه أن القرآن نزل كله يقظة. ووقع في مرسل عبد الله بن أبي بكر بن حزم عند الدولابي ما يدل على أن الذي كان يراه عليه الصلاة والسلام هو جبريل، ولفظه أنه قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل اقرأ باسم ربك أرأيتك الذي كنت أحدثك أني رأيته في المنام، هو جبريل استعلن. وإنما ابتدي عليه الصلاة والسلام بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه بصريح النبوة بغتة، فلا تحتمل القوى البشرية، فبدأ بأوائل خصال النبوة. ثم حبب إليه الخلاء، بالمد مصدر بمعنى الخلوة أي الاختلاء، وهو بالرفع نائب عن الفاعل. وعبر بحبب المبني لما لم يسمى فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك، وإن كان كل من عند الله. يمكن شار عليها أحد، يمكن استحسنه من تلقاء نفسه، فحبب للجهل بالفاعل بني للمفعول نعم. أو تنبيها على أنه لم يكن من باعث البشر وإنما حبب إليه الخلوة لأن معها فراغ القلب والانقطاع عن الخلق ليجد الوحي منه متمكنا كما قيل فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وفيه تنبيه على فضل العزلة لأنها تريح القلب من أشغال الدنيا وتفرغه لله تعالى فيتفجر منه ينابيع الحكمة. والخلوة أن يخلو عن غيره بل وعن نفسه بربه، وعند ذلك يصير خليقا بأن يكون قالبه ممرا لواردات علوم الغيب وقلبه مقرا لها. وخلوته عليه الصلاة والسلام إنما كانت لأجل التقرب لا على أن النبوة مكتسبة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول وفي هذا الخلوة العزلة مقدمة على اجتماع الناس الخلطة. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الشيخ ما أعرف أنه يأتي زمان خير الإنسان أن يجلس بشغف الجبال يوشك أن يكون خير مع المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال وحديث آخر الذي يخالط الناس وأصبح على أذاهم خير لهم من يخالط. كيف نجمع بين هذه المسائل؟ الناس متفاوتون، من الناس من يتأثر ولا يؤثر، مثل هذا قال له اعتزل نعم يخشى عليه من أن يتأثر بما حوله من المنكرات، وجوده في الناس مثل عدمه ما له أثر، مثل هذا العزل خير له. شخص يخالط الناس وينفعهم ولا يتأثر بما يدور حوله قال هذا خير له يخالط الناس. برضو في مسألة فرعية على هذا، الآن بعض الشيخ الفضلاء يؤثر الخلوة بنفسه حتى يستطيع يعبد ربه، إذا قلنا له أو إذا قيل له مثلا شارك بمحاضرات أو شارك بندوات في موسم من مواسم الخير، قال لا أنا أريد أن أستغل هذا الموسم لأتعلم أو لأفرغ العبادة. الإنسان عرف بنفسه، أدرى بظروفه وعرف بنفسه، ما يكون النفع المتعدي ما يلزم. الإنسان عرف بنفسه، ذلك بعض الصحابة سئل عن أفضل الأعمال فقيل له الصلاة، بعضهم قيل له الجهاد، قيل له الناس تفاوت، بعض الناس قيل له الحج المبرور، بعض الناس قيل له الزكاة، بعض الناس وجه إلى الأعمال المتعدية، بعضهم وجه إلى الأعمال القاصرة. يعني وجه الجمع بين الحديثين تفاوت الناس وضيحة. بلا شك نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يخلو بغار حراء. بعض الشباب في رمضان على سبيل المثال ينزل بمسجد ويلازم القرآن، المنكرات تعج بها الأسواق، يعني هل ليس من الأفضل أن يذهب إلى الأسواق في هذه الليالي وينكر ما تعج بها الأسواق من المنكرات؟ يعني لو نوجه كل الشباب إلى هذا، ألا يوجد من هؤلاء الشباب أنه لو انعزل وبدأ يقرأ أحصر له وأحسن له من لو راح يمكن يفتن؟ نعم بعضهم يفتن. كل إنسان أعرف بظروفه وأدرى بنفسه. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يخلو بغار حراء بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد، وحكى الأصيل. ولذلك في بعض في المواسم بعض الناس قالوا لا تروح للأماكن التي تجتمع فيها الناس ولا المكة تروح. الله. مسجد الحي عندك أفضل. وبعضهم لو رحت المكة تنزل ولا تطوف لوجود بعض المنكرات متبرج النساء وتعرض الفتنة ولا يصبر، لكن ما في شك أن الناس متفاوتون، من الشباب من نفعهم متعدي ولا شك أن هذا أفضل إذا وجد من غير تأثر. ويرجع إلى القاعدة التي ذكرناها في أول الأمر، قضية التأثر والتأثير. نعم. وحكى الأصيلي فتحها والقصر وعزاها في القاموس للقاضي عياض، قال وهي لغية وهو مصروف إن أريد المكان وممنوع إن أريد البقعة، فهي أربعة: التذكير والتأنيث والمد والقصر. ومثله قباء. وكذا حكم قباء لغة يصغر اللغة، يعني اللغة للنزاع وأفراد من القبائل. نعم. وكذا حكم قباء، وقد نظم بعضهم أحكامها في بيت فقال: حرى وقبا ذكر وأنثهما معا ومد واقصر واصرفا وامنع الصرف. وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال على يسار الذاهب إلى منى، والغار نقب فيه. فيتحنث فيه بالحاء المهملة وآخره مثلثة والضمير المنفصل عائد إلى مصدر يتحنث، وهو من الأفعال التي معناها السل، أي اجتناب فاعلها يلقي الحنث. نعم. أي اجتناب فاعلها لمصدرها أو لمصدرها لمصدرها، مثل تأثم وتحوب إذا اجتنب الإسم والحو الإسم والحو الإسم نعم. إذا اجتنب الإثم والحو، أو هي بمعنى يتحنف بالفاء، أي يتبع الحنيفية دين إبراهيم، والفاء تبدل ثاء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. هذا مدرج كلام السوري تفسير التحنث. التحنث هو التعبد. نعم. وهو التعبد الليالي ذوات العدد مع أيامهن، واقتصر عليهن للتغريب لأنهن أنسب للخلوة. ووصف الليل أنسب للخلوة من النهار، فيعبر به وإن كان النهار تابع له. نعم. ووصف الليالي بذوات العدد لإرادة التقليل، كما في قوله تعالى دراهم معدودة، أو للكثرة لاحتياجه إلى العدد، وهو المناسب للمقام. وهذا التفسير للزهري أدرجه في الخبر كما جزم به الطيبي، ورواية المصنف من طريق يونس عنه في التفسير تدل على الإدراج. والليالي نصب على الظرفية متعلق بقوله يتحنث لا بالتعبد، لأن التعبد لا تشترط فيه الليالي بل مطلق التعبد. وذوات نصب بالكسرة صفة الليالي، وأبهم العدد لاختلافه بالنسبة إلى المدد التي يتخللها مجيئه إلى أهله، وأقل الخلوة ثلاثة أيام. وتأمل ما للثلاثة في كل مثلث من التكفير والتطهير والتنوير، ثم سبعة أيام، ثم شهر، لما عند المؤلف ومسلم جاورت بحراء شهرا، وعند ابن إسحاق أنه شهر رمضان. قال في قوت الأحياء ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أكثر منه. نعم، روى الأربعين سوار بن مصعب وهو متروك الحديث، قاله الحاكم وغيره. وأما قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فحجة للشهر وزيادة إتماما للثلاثين حيث استاكى أو أكل فيها كسجود السهو، فقوي تقييدها بالشهر وأنها سنة وأنها سنة. في قوت القلوب لأبي طالب المكي له صلة وثيقة بالإحياء الغزالي، باعتبار أنه كله مفرغ في الإحياء، ما القوت كله مفرغ في الإحياء، القوت متقدم على الإحياء، أما قوت الإحياء ما أدري. نعم. الأربعون ثمرة نتاج النطفة علقة فمضة فصورة، والدر في صدفه، فإن قلت أمر الغار قبل الرسالة فلا حكم، أجيب بأنه أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤية الصالحة، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء كما مر، فدل على أن الخلوة حكم مرتب على الوحي، لأن كلمة ثم للترتيب. وأيضا لو لم تكن من الدين لنهي عنها، بل هي ذريعة لمجيء الحق وظهوره مبارك عليه وعلى أمته، تأسيا وسلامة من المناكير وضررها، وله شروط مذكورة في محلها من كتب القول. فإن قلت لما خص حراء بالتعبد فيه دون غيره، قال ابن أبي جمرة لمزيد فضله على غيره، لأنه منزو مجموع لتحنثه، وينظر منه الكعبة المعظمة، والنظر إليها عبادة، فكان له عليه الصلاة والسلام فيه ثلاث عبادات: الخلوة والتحنث والنظر إلى الكعبة. وعند ابن إسحاق أنه كان يعتكف شهر رمضان، ولم يأتي التصريح بصفة تعبده عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أن عائشة أطلقت على الخلوة بمجردها تعبد، فإن الإنعزال عن الناس ولا سيما من كان على باطل من جملة العبادة، وقيل كان يتعبد بالتفكر، يتفكر في مخلوقات الله الاستدلال بها عليه، أو هم مجرد يعني انكفاف عن مجامع الناس التي لا تخلو من الشرور والآثام، محافلهم مملوءة بالمنكرات، فمجرد البعد عنها عبادة. نعم. ما قالت في شيء؟ ثلاثة النظر إليها. ثلاثة أشياء. النظر إليها عبادة. منها والوجه الحسن. ما شاء الله عليك. الماء والخضرة والوجه الحسن صح؟ ها؟ عبادة. سبحان الله. شو تشوف بعد سنة؟ أما الثلاثة المصحف نعم والكعبة والوالد جاءت في الأثر إن كان في مقال. نعم صحيح. لا لا لا ما يلزم صحيح بفتح نعم. أوله وكسر الزاي ابن أبي جمرة ابن أبي جمرة هذاك أبو جمرة نصر بن عمران هذاك تابعي نصر بن عمران تابع هذا ابن أبي جمرة مختصر البخاري له شرع عليه مطبوع المختصر مطبوع الشرع يعني هل نقل منها شيء؟ ما أعرف والله نقل خلاف هل نزل شيء من القرآن أثناء هذه الرؤيا أو لم ينزل الظاهر لا نعم قبل أن ينزع بفتح أوله وكسر الزاي.